حصريا على موقع djkimo.com. شايفك بتكلم نفسك من جوا وعمال تحكي من برا يا عيني بتضحك ومدار ان انت بتبكي واقف في مكانك عادي عمرك هو اللي بيجري تمثال من جواك فاضي قلبك مفتوح عالبحري تعبان علشان مشغول بحاجات وبتمشي كمان مشاور مسافات دي الناس اصلا مش حاسة وجودك عايش على ماضي تعدى وفات بتبص يمين وتبص شمال من فاضل كده على نفس الحال بتدور على ناس كانوا معاك دلوقتي مفيش لوجودها مجال احكيلي بقى وفضفض لي ده انا زيك ليه حكاية والله حصل لك ده حصل لي وكأنك جوا مراسي بكل الدنيا شوية وتعالى مشى معايا هسمع لك مية المية واسيب كل اللي ورايا عشان مشغول على طول لفت ومشيت في طريق مقفول ولها صعب انك صعب تقول ولا لاقي كمان كده اي حلول بتبص يمين وتبص شمال من فاضل كده على نفس الحال بتدور على ناس كانوا معاك دلوقتي مفيش لوجودها حصريا على موقع djkimo.com.